الأحكام المقولة يعني أنت بتكفر بتكفر أنا ما كفرش. أنا في مرة جلست في مجلس كان لأساتذة في الجامعات الطب وغيرها والقانون، فقال لي أحدهم أستاذ كبير بتاع وعية دموية، يعني أنا معاك إن الأمريكان عربجية لكن أهل الدول الإسكندنافية السويد وغيرها دول ناس في منتهى النظافة ومنتهى اللياقة وتلاقيهم شيك، دول هيدخلوا النار يعني لا يمكن هيدخلوا الجنة. فقلت لها يا دكتور لنا ولا أنت سندخل أحدا الجنة أو النار، أنا عن نفسي أود أن يدخل جميع الناس الجنة لكن ليس الأمر بملكي، هذا الأمر لله عز وجل. تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة فيها الضعفاء والمساكين، وقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، فحكم الله عز وجل بينهما. فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولك ليكما علي ملؤها، كل واحد فيكم هتتملي ما تخافوش ستملأ. فقلت له أنا لا لن أدخل أحدا، أنا لا أستطيع ولا أنت تستطيع، الله عز وجل وضع شروطا ومواصفات لأهل الجنة، إن اختلت هذه الشروط والمواصفات فبعض المواصفات إن اختلت عذب في النار وتأخر في دخوله إلى الجنة، وبعض الشروط والمواصفات إن فقدت خلد صاحبها في النار. لكن أنت تريد أن تدخل إنسانا الجنة لأنه يلبس الكرافطة تمشي لائقة مع الشراب، هذا شأنك، ليس لي شأن بهذا. فعني أقصد أن أقول بيصلي بيصلي، دي معتقدات غريبة جدا يا أخوانا، أنت ينبغي أن تتذكر دائما وراجع تفسير سورة محمد أو القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول يعني زين وأملى يعني أمد، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. للأسف أن بعض الدعاة وقعوا في هذا والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أنا بقول من أسف أن بعض الدعاة فعلوا هذا، هذا الكلام ليس مرسلا، هناك داعية له كتاب في التوحيد ائت بالنسخة القديمة والنسخة الجديدة وقارن بين الاثنين، ما الذي أضيف وما الذي حذف، ستجد فتنة عظيمة، ستجد أنها فتنة عظيمة، هذا وضع جديد. وداعية آخر احتاج الأمر منه ما دامت المسألة قد راجت معه إلى أن يقصر لحيته وإلى أن يدهن بالمواد التي تلمع الوجه وإلى أن يخرف في دين الله عز وجل، قاعد مع المذيع وكلامه يبث على الملأ والله عز وجل يحصي عليه كلامه، هذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في الجمعة التي تنحى فيها طاغوت مصر، قاعد مع المذيع في قناة من القناة الأرضية بيقول له تصدق أنا هقول لك على حاجة عجيبة، وبيندهك يعني عايز الراجل اندهش معاه، النهاردة الجمعة ومن السنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، الناس اللي في بلاد التحرير دول قرأوا سورة الكهف؟ شفت خفة الدم والطعامة؟ صدق دي ده داعي إلى الله سبحانه وتعالى، النهاردة لما يعتذر ماشي، لكن انكشف حظك من العلم وده لا يحتاج إلى اعتذار، انكشف حظه من العلم. أنا أحيله وأحيلكم على الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال آخر: وأنا ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام من سورة الكهف. وقال ثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. كان ذلك في يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزجرهم عمر وقال لهم: ترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظروا حتى إذا صلينا دخلنا عليه فسألناه. فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم تقول لي سورة الكهف استخفاف بالعقول، فضحونا والله فضحونا. هذه الفكرة التي أخذها الناس عن السلفيين. فأقول لك ينبغي ألا تكون سلبيا في هذه المرحلة، أوصيك بأن تدرب نفسك وتطوعها لتعلم العلم الصحيح، فإن الفتنة حين تأتي لن يثبت فيها إلا الراسخون، والتثبيت أصلا من الله عز وجل، لكن يجب عليك أن تأخذ بعوامل الثبات. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم إيه؟ من ينتظر. هذا المنتظر حاله إيه؟ وما بدلوا تبديلا، يعني يتسم بالثبات. كيف تنال هذا الثبات؟ أول شيء صدق اللجوء إلى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. الشيخ الألباني صحح الحديث ما عدا هذه الجملة الأولى، لكن هذه الجملة صححها محقق مسند الإمام أحمد شعيب الأرنعوط وشركاء: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات 10: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه أول واحدة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، قوة الدفع، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثاني: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لكن هل ستكتفي بالدعاء وتجلس من دون عمل؟ مكثنا 30 سنة ندعو الطاغوت بأن يهلكه الله عز وجل، فما أهلكه حتى تحركنا وأخذنا بالأسباب فشملنا برحمته تبارك وتعالى. مجرد أخذنا بالأسباب 18 يوم، 18 يوم لا قتال فيها، روح نمشي الشباب ونحن معهم إلى التحرير ووقفوا كده، الناس ضربوهم وقفوا، هطلت عليهم الأمطار ظلوا واقفين، هاجت عليهم الريح ظلوا واقفين، فنالوا النصر. لكن لابد من الأسباب، من أهم أسباب الثبات الاقتداء والطاعة المطلقة للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك الإنفاق في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيه؟ وتثبيتا من أنفسهم النفقة. نحن في حاجة الآن إلى أن نتبرع بالغالي والنفيس لمساعدة إخواننا الفقراء. 40% في هذه البلد تحت خط الفقر، فليهب من كان عنده فضل مال وليعب بفضل ماله على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ثياب فليعب بفضل ثيابه على من لا ثياب له، أو فضل زاد أو طعام فليعب بفضله على من لا فضل له. مثل المؤمنين، هذا حديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين، وفي لفظ احتج به شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ترى المؤمنين، ترى المؤمنين. فبيقول شيخ الإسلام: إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى ما في إيمان، وإن لم ترى هذه الحالة فإما أن الإيمان ليس موجودا أو أنه مدخول، أو أن الإيمان مدخول. ترى المؤمنين أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن، حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. إحنا أخوانا بلدنا، أنا أكرر هذه العبارة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم أراه تبارك وتعالى مصرع أعدائه، ونحن عشنا بفضل الله عز وجل وبفضله ومنه وكرمه أرانا هلاك أعدائنا، أرانا هلاك أعدائنا. هذه وزير الداخلية أين هو الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهو في 77 من عمره. يعني واحد يقولي بس يا أخوانا، واحد يقول إيه سن 77 ويعرض نفسه لهذا البلاء الشديد؟ دعك من هذا، لكن حين يقدم يوم القيامة كم إنسان قتل ظلما سيتعلق بهذا الرجل ويقوده إلى العرش ويقول: رب هذا قتلني، أو رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل: القاتل تعست، ويذهب به إلى النار. الحمد لله أننا لم نتلوث، لم تتلوث أيدينا بالدماء. الحذر الحذر الحذر الحذر الحذر مرة ثانية، أن تتلوث يداك بدم مسلم أو ذمي أو معاهد، أو أن تتلوث يداك بنهب مسلم أو ذمي أو معاهد. فأموالهم، دماؤهم حرام وأموالهم حرام وأعراضهم حرام، إياك أن تلوث يديك بشيء من هذا تحت أي تأويل، فأنت لست عالما. وهذه الأمور من الأمور الجسام التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها لمجرد مقالة سمعها من زيد أو من عمرو، حتى يرد الأمر إلى العلماء وحتى يتصرف على بصيرة. إحنا مش فوضى، ولا نحن نعيش في غابة، نحن في المجتمع. لابد أن يعلم المسلم أنه لا يجر بتصرفاته إلى نفسه فقط، وإنما يجر إلى جميع المسلمين. إن كان من أهل السنة فليعلم أنه يجر بتصرفاته إلى أهل السنة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نقطة ثالثة وأخيرة، أنا أحيلكم على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أنا حفظت رقم الحديث لأن رقمه سهل، 1341 بالشمال أو اليمين، واحد ثلاثة أربعة واحد. في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يقتدون بأمري، لا يستنون بسنتي، ولا يهتدون بهداي، ولا إيه؟ ولا يهتدون بهداي. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. الحديث صححه الألباني ومحققه المسند. خطورة المسألة دي إيه؟ إنها إن الذين لا يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرموا من شفاعته. إزاي الكلام ده؟ في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل اللي هو الإيه؟ الأقلف، غير المختون. ألا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنهم سيجاءوا برجال من أمتي. خلي بالك من الحتة دي بقى. ألا وإنهم سيجاءوا برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي. وفي لفظ: أصحابي أصحابي. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. تصغير صحابي يعني. قال: فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. من العبد الصالح بقى؟ عيسى عليه السلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طب إيه العلاقة بين الحديث ده وبين الحديث الثاني، حديث إمارة السفهاء؟ هذا الحديث حديث ابن عباس، رواه أيضا البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث أنس أفادنا إفادتين. الفائدة الأولى أن هذا الأمر سيحدث حين ينصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموقف إلى الحوض، فتقوم أمته تنصرف وراءه، فحينئذ يتخطف هؤلاء. يعني إذن هؤلاء سيمنعون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت العلاقة بين الحديث وبين حديث إمارة السفهاء: ولن يرد علي حوضي. الإفادة الثانية أن في حديث أنس حين يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. خدت بال حضرتك؟ سحقا سحقا بعدا بعدا. يعني إذن سيترك الشفاعة لهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فإياك مستقبلا مهما ولي عليك من إنسان أن تصدقه بكذبه أو تعينه على ظلمه أو أن تدعو الناس لاتباعه، فقد قام أقوام مقامات تريدهم النار يوم القيامة حين حث الأمة على اتباع ذلك الطاغوت، وكانوا قبل ذلك قد شطبوا كلمة الطاغوت وعدلوها في كتب توحيدهم، وهذا لدنيا مؤثرة نسأل الله السلامة العافية. ثم إنهم الآن هم أصحاب كل زمان يتلونون كما تتلون الحرباء ويوجهون شراعهم في اتجاه الريح والعياذ بالله. هؤلاء يا أخوانا طالما قلت إن هؤلاء لا ينصرون دينا، هؤلاء لا ينصرون دينا أبدا. وذكرت سابقا أن الفقيه الذي قال عنه الشافعي ما أحد لله أرضى لله عز وجل من الفقهاء، مش الفصيح أو الذي يعلم آلاف المسائل إطلاقا. شوف الحسن البصري أتاه فرقد سأله عن مسألة فأجابه الحسن، فقال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك. ده مين يا أخوانا؟ الحسن البصري. قال من أدرك الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، كان الحسن البصري، كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. الاثنين دول كان وكأن النار لم تخلق إلا لهما. وقال تلاميذ الحسن كنا إذا رأيناه ظننا أنه حديث عهد بمصيبة، كان يطيل البكاء. ومع ذلك لما قال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك، قال له فكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه خلي بالك بقى، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المقبل على عبادة ربه الورع الكاف. الورع ست صفات إن شاء الله نتعرض لها في مقام آخر. والشافعي لما قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، قال العلامة ابن أبي شامة كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم، مش أرضوا الأمراء، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم. العلم صانهم عن أن يقفوا مواقف الذلة، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. لكن واحد يروح يتصور مع القذافي ونتكلم معه مع أحد الذين ذهبوا، تكلمت معه فقال يا شيخ ده سلفي، قلت له ما شاء الله القذافي سلفي، قال لي آه والله سلفي، مش إحنا أمرنا بأن إحنا نحكم بالظاهر؟ قلت له الرجل ظاهره الكتاب الأخضر، ظاهره الكتاب الأخضر. قال ده الكتاب الأخضر فيه فصل جميل جدا عن النساء، طلع أن فيه فصل فيه غلو في النساء. طب ما هل ياسق فيه أشياء كثيرة فيها غلو وهي من الشر، مش أنت منهي عن البول في الماء الراكد؟ من بال في الماء الراكد قتل، من أكل ولم يطعم ضيفه قتل، من ألقى طعاما لآخر قتل ولكن يناوله من يده ليده، شو لك نعمة ربنا ما تلمهاش؟ ده الياسق بتاع جنكيز خان كان فيه الكلام ده. فقلت له يعني أنت؟ قال لي ده عائشة القذافي أنا كلمتها عنك وعن الشيخ فوزي وقالت فين هم خدوهم ييجوا، يعني بياكل دماغي بياكل دماغي، هم مستنيك هناك أنت كمان، خدت بال سيادتك؟ فاللي خليه يقول إن القذافي سلفي، تصور واحد داعية يقول الكلام ده، يبقى ده يعني الدعوة دي عنده شكلها إيه يا أخوانا؟ معلومات وعلم شكله إيه؟ لا يا أخوانا دي حاجة. وبعدين أحدهم ما هو على طول بيت، واحد آخر سألته إيه اللي حصل هناك؟ قال إن هذا الرجل قام أمام القذافي فخطب خطبة لا تخطب إلا بين يدي عمر بن عبد العزيز. أه والله كلهم أحياء، ونحن نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا أنا أدعوكم في الفترة القادمة إلى الجدية، لابد أن تكون جادا في طلب العلم، ما تقعدش بقى واحد يصرخ على المنبر، واحد يصوت، واحد مش عارف إيه الكلام هذا القبيل وخلاص، وتخرج كده وتبكي وتحس إن أنت يقول لك يا سلام أنا حاسس إن أنا اتغسلت، الشيخ فوزي ربنا يحفظه ويبارك فيه له كلمة تعجبني جدا. قال يا شيخ اللي بيعيط يقعد يعيط الناس وبعدين ما يدهمش المنهج اللي يمشوا عليه، هذا مثله كمثل الطبيب الجراح الذي خدر العيان المريض ثم لم يجري له الجراحة. لأن الخطورة هنا في إيه؟ إن المريض حين يفيق سيظن أن الزائدة أو العملية أن الداء ذهب، والداء لا يزال موجودا. فإذا اشتكى من أعراض مرة أخرى وراح للطبيب، الطبيب قال له لا أنت الزائدة بتاعتك ملتهبة، دي أعراض زائدة. يقول له لا أنا عملت الزائدة. يوم الطبيب يقول له طب خلاص تنفجر الزائدة وربما أماتته. مسألة مش مسألة، لا لازم تحط ايديك على مفتاح العلوم. وانا بقول لك هو تاني، ان جعلت سقفك في العلم محمد عبد المقصود وفوز السعيد وابو الاشبال وما الى ذلك، فان هذا سيؤدي الى ضياع الامانة. لابد ان ترتبط دائما وان تطالبهم بان يربطوك بكتب العلم وبالعلماء. لازم كل كلمة تقال في دين الله عز وجل لازم تقول الكلمة دي فين، انت جبت الكلام ده منين، قولها. انا مش هزعل، انا كنت هكذا في شبرا. في شبرا كنت الاخ محمد، اول ما رحت مسجد التوحيد بيت الشيخ محمد، لكن شبرا كان طلبة علم لا استطيع ان اقول كلمة ابدا الا وسأناقش فيها، عارف ان في طلبة اقوياء قاعدين وجاهزين ومحضرين. فقوتكم قوة للعلماء، مش عايز اقول العلماء، محدش فينا علماء، قوتكم قوة للدعاء. وبرضه اللفظة دي كبيرة شوية، لكنه إن شاء الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الإيه؟ في هذا الموطن. لابد من نهضة علمية صادقة. ومش عايزك بقى إيه؟ كل واحد يقول يا شيخ إحنا مش عارفين ومالناش مرجعية، نعمل إيه يا شيخ؟ واللي قال اللي راح للشيخ قال له كلام ده كنت أنا قاعد معاه قبلها بكم يوم، ما عندناش مرجعية، ويروح للشيخ الثالث يقول له يا شيخ ده من نفاق المشايخ، انت مش عارف كده؟ راجعوا الكلام ده ثاني، راجع اقرا، مش عارف اقول لك اقرا ايه، اقرا على كل حال مختصر منهاج القاصدين. في حاجه اسمها نفاق ورياء المشايخ، ان هو يدعو الشيخ عشان الشيخ يبقى خارج من عنده والناس يبقوا عارفين ان الشيخ خارج من عنده او الشيخ داخل عنده. ونفاق المشايخ انه يروح يقول له يا شيخ احنا مش عارفين ده، احنا ما صدقنا لقيناك، ويروح للشيخ الثاني يقول له نفس المقالة، وللثالث نفس المقالة. دعكم من هذا بقى، ناس قاعدوا يقولوا ده احنا اصل الشيخ يعجبنا فيه السمت بتاعه وطريقة الكلام، ده دي طريقة حكم على شيخ. الشيخ ده نفسه النهارده بيقول لك ما عنديش مانع ان احنا نسيتنا نصراني، ده مخالف للاجماع وقاعد بيتكلم كلام يقول لك ايه؟ يعني انا ساكن في عماره والعماره فيها شقتين من النصارى، واحد من النصارى مسك رئيس مجلس اداره العماره وهو راجل نبيه وذكي وامين، ما مسكوش ليه؟ انا احيلك مره ايه؟ مش عارف اقول ثالثه ولا رابعه ولا خامسه، راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، واقرأ جميع المسائل فيها. من شرط الإمام يا أخوانا أن يكون ذكرا، وهذا بالإجماع، ومن شرطه ده إمام للمسلمين هيطبق الشريعة ونحكم بينهم بما أنزل الله، فكيف يكون غير مسلم؟ الإجماع على أن من شروطه أن يكون مسلما. ده يفيدك إيه؟ الذين يجادلون عن الطواغيت، طبعا الراجل ده لما قال هذه المقالة أخشى عليها أن يكون فقد دينه أصلا، فقد الإسلام وصار في زمرة المنافقين معلوم النفاق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا، الحمد لله الذي عافانا وما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن أنا بقول لك إن قمت مقامات تدافع فيها عن الطواغيط وتتصدى للدعاة إلى دين الله عز وجل ويصير هذا دينك وهذه دعوتك لابد أن تعاقب من السماء، احنا لا نملك شيئا، لابد أن تعاقب وأشد عقوبة. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، هو ده الحد الشاهد، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى آخر الدعاء. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هو كده ما في مفاش من لا يخاف من لا يرحمنا. فإذا أعظم مصيبة ممكن تصيب الإنسان المصيبة في الدين، لأن المصيبة في الدين يا أخوانا عقوبتها إيه؟ النار الذي يغمس فيها أسعى أو إيه؟ يرتب ها؟ بأنعم أهل الأرض، حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، من أهل النار فيصبغ فيها صبغة واحدة، غطس واحد بس غمسة كده، ثم قالها ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها أي في الجنة صبغة واحدة، ثم يقالها يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. فدي مسألة يا أخوانا ينبغي أن ننتبه إليها جيدا. الفتنة لا تؤمن على الأحياء، ولكن لنا سلف صالح الحمد لله ونحن على اتصال به، لأن هذا هو المنهج السلف يا أخوانا. مش تروح تقول الشيخ فلان قال بقصد الشيخ فلان عاد، ويجي واحد شيخ ولا الدالي جاءني فلان من طلبة علم، مين أنت عندك طلبة علم؟ تحرج أتبعك الدهماء وقال هذه المعركة التي بين المشايخ على المنابر. كنت أنا بتكلم ساعتها عن إيه؟ بأدافع عن ربنا، سب الله عز وجل القصي في حينه كان يقول إن من سب الله لا يخرج من الإسلام حتى يستحل، ده الجهمية لم يقولوا هذا. أنت لا تعرف كده يا أخوانا، الجهمية بيقولوا إيه؟ إن الإيمان التصديق بالقلب وإن نطق اللسان بالكفر. خلاص لما جم عند مسألة سب الله أجمعوا هم وسائل المرجئة مع أهل سنة على أن سب الله عز وجل كفر، فأهل سنة اصطادوهم قالوا تعالوا بقى أنتوا بتقولوا دلوقتي إن الإيمان تصديق القلب وإن كفر اللسان، لماذا أجمعتم معنا على أن من سب الله كفر؟ هذا مخالف لعقيدتكم. قالوا أبدا، هو حين سب الله عز وجل كان هذا دليلا على أن الله عز وجل خلق الكفر في قلبه. رجع الصارم المسلول لشيخ الإسلام والفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم في طبقات المرجئية، هم المرجئة يعني، خدت بالك؟ فحتى هذه المقالة ليست مقالة الجهمية، الجهمية أجمع مع أهل السنة على أن من فعل ذلك كان كافرا مرتدا. فنريد أن نبدأ صفحة جديدة، وأنا إن شاء الله أطالبكم عن نفسي، إن تكلمت أمامكم بكلمة في الشرع أي واحد إن نسيت أن أذكر المرجع فعليه أن يذكرني أين نجد ذلك كي أحاسب، يعني نتعامل فيما بيننا على البر والتقوى.